الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. واليوم أيها الأحبة الكرام، هي رسالة مهمة جدا لشباب الأمة، وكذلك للآباء الكرام. في حياة الإمام الكريم المبارك العلم، الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، هذا الإمام العلم أحد القراء العشرة المشهورين. هذا الإمام هو إمام أهل المدينة رحمة الله تعالى عليه. انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة، وأقرأ الناس القرآن زمانا طويلا. أدخل وهو صغير رضي الله عنه على أمنا أم سلمة، فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. قرأ القرآن على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنه ينبغي علينا أن نغنم أبواب الخير. قرأ القرآن على عبد الله بن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وكذلك قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش، وقرأ أيضا على زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فصار إماما في أهل المدينة، كما قال مالك: كان أبو جعفر رجلا صالحا أقرأ القرآن، أقرأ الناس القرآن زمانا طويلا. وروى عنه الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع. هذا الإمام العالم أكرم بالقرآن علما وعملا، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن يتفضل رب العزة سبحانه، وأن يرجو العبد بعمله وجه الله والدار الآخرة، فيكرم بالعلم والعمل. كان قد أثر القرآن فيه، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقول: أروض نفسي لطاعة الله تعالى. وكان يصلي بالليل 8 ركعات، ويقرأ فيها بطوال المفصل في كل ركعة، وإذا به بعد صلاة يدعو لنفسي ولعموم المسلمين، ثم يقص من علمه ومن تعلم منه ومن قرأ بقراءته إلى يوم القيامة، يدعو للجميع. هكذا العبد يكون مباركا، يدعو لكل من ينتفع به إلى يوم القيامة، ولكل من انتفع هو به. كان رحمة الله تعالى عليه قد مر عليه بعض الناس فقال له: هنيئا لك يا أبا جعفر، ما آتاك الله من القرآن؟ قال: هذا إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه. البركات في الدنيا لا تعد ولا تحصى لحامل القرآن الكريم، ولكن كذلك كرامات جليلة عند الموت وبعد الموت. فعندما جاء عندما حضره الموت لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه عند تغسيله، أكرمه الله بكرامتين عظيمتين حتى يشهر ذكره الصالح المبارك في العالمين. قالوا: والله عندما جئنا نغسله رأينا دوارة بيضاء مثل اللبن، رأينا دوارة بيضاء مثل اللبن، يعني دائرة بيضاء على صدره، هذه أشد بياضا من اللبن. قال أبو حازم وكل من حضر: هذا نور القرآن. ووجدوا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، يعني هكذا أكرمه الله لأنه عاش على القرآن الكريم، تعلم وعلم، وأراد وجه الله والدار الآخرة. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما من أحد يقبل على القرآن الكريم إلا رفعه الله تعالى رفعة لا تضاهيها ولا تشابهها رفعة. هكذا رفع الله تعالى عددا من الموالي كانوا مماليك، فأعلاهم الله وجعلهم أئمة في الدنيا ببركة القرآن الكريم. كانوا لا ذكر لهم، ولكن نالوا الذكر الحسن، بل نالوا أعلى الذكر في الدنيا والآخرة. نعم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يكرمه الله في الحياة بالثبات على دين الله، ويكرمه عند الممات بحسن الخاتمة، ويكرمه بكرامات عظيمة بعد الموت. الكرامة الواحدة منها الدنيا وما فيها لا تساويها. كيف لا وهم خير خلق الله كلهم، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما من أحد يقبل على القرآن سواء كان ماهرا في القرآن أو دون ذلك إلا أفلح وفاز. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة الكرام في الدرجات العلى في الجنان، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق، له أجران. هكذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء هم أهل الله وخاصته، يعتني رب العزة بهم اعتناء زائدا، ينزل عليهم البركات ويصرف عنهم السيئات، ويجلب رب العالمين الخيرات لهذه الأمة ببركة أهل القرآن. إن قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، هم أهل الله وخاصته، المقربون عنده، المحببون إليه، يعتني بهم وينشر عليهم رحماته وبركاته. وكذلك أخي، من بركات القرآن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. القرآن شافع مشفع، أي شافع لصاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة، يقول: يا رب، أظمأته بالهواجر وأسهرت ليلة، اللهم شفعني فيه. فيشفع فيه، فيشفع فيه ببركات الله رب العالمين. وماحل مصدق، الماحل هو الشاهد، يشهد عليه أنه كان في ليله ونهاره مع الله، مع كتابه، ليس في الغيبة والنميمة، ولا في اللهو والسهو، ولا في تضييع الأعمار كحال كثير من أمتنا فيما لا فائدة فيه، بل هو في بر وفي خير وفي أجر عظيم، سواء قرأ في السر أو في العلن، وسواء جود أو دون ذلك. فهؤلاء الكرام البررة ينبغي علينا أن نكون منهم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أمتنا وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، هذه هدية عظمى لشباب الأمة وللآباء. رأينا كيف ختم لهذا الإمام العلم أبي جعفر يزيد بن القعقاع بحسن الخاتمة، وأشهر الله تعالى ذلك، وإنما كان هذا ببركة كتاب الله تعالى، وببركة إقباله تعلما وتعليما على القرآن للقرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب حين ينشق عنه قبره فيقول له: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. قال: وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، يعني أنت أمامك كل الربح، كل الربح أمامك، وأنت الفائز الأعظم. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى تاج الوقار، الياقودة منه خير من الدنيا وما فيها، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيتساءلان ويقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وفي رواية: بتعليم ولدكما القرآن. فيقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ القرآن هذا كان أو ترتيلا. أي بركة أعظم من هذا؟ هذا الذي يطمح إليه كل العقلاء يناله حامل القرآن. وكذلك والداه اللذين بذلا من وقتهما ودفعاه إلى حلق القرآن الكريم. يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيتساءلان تعجبا: أي عمل بلغ بنا أن ننا هذه المنزلة العلية؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، أي بتعلم ولدكم القرآن. وفي الرواية الأخرى: بتعليم ولدكم القرآن، أي بتعليمكما أنتما أبناؤكما كتاب الله، وأيضا بتعليمه هو كتاب الله للعباد، حتى يعلم الجميع أن أعظم البركات أن يصير المرء عالما بكتاب ربه، ثم يبذل هذا لعباد الله فتصلح الأمة. وصدق الله حيث قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيا شباب الأمة الكرام، القرآن القرآن والله هو سبب سعادتكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن توفق في دراستك وأن توفق في حياتك ويجلب رب العالمين لك الخير كله ويصرف عنك السوء والشر وأهله، عليك بالقرآن. اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين، ووفق الجميع لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشغلنا والأمة جميعا بكتابك يا رب العالمين. اللهم توفنا بعد طول عمر وحسن عمل ونحن نتلو القرآن الكريم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، واجعلها أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب أبناء المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.